أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس بها وابتغ بين ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولم يكن له شريك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره فك رقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو طعام في والذين كفروا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَذْهَبُونَ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله